أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرج هذه الأحاديث مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه تكملة الأحاديث من كتاب الجامع، وقد خرجها الإمام مسلم في صحيحه. وعرفنا أن ترتيب المؤلف أن بدأ بأحاديث الصحيحين، ثم ثنى بمفردات البخاري، ثم ثلث بمفردات مسلم، من هذا الباب الذي هو الجامع لأحاديث لا تندرج تحت ترجمة واحدة. وجرت عادة أهل العلم أن يختموا كتبهم بهذا، بدءا من مالك، مرورا بجمع غفير من أهل العلم، حتى بعض كتب الفقه فيها كتاب الجامع. المقصود أن هذه الأحاديث التي تزيد على 20، وهي نصيب هذا اليوم من الشرح لأنه آخر يوم، ولا شك أن شرح هذه الأحاديث الكثيرة في هذه المدة اليسيرة يكون على حساب البسط والتفصيل والإيضاح كما هو معلوم، لكن رغبة كثير من طلاب العلم الإنجاز والتكميل، تلبى رغبتهم أحيانا، وإن كانت العادة جرت أن يكون الشرح مبسوطا مفصلا على حسب الجهد والقدرة والاستطاعة، والله المستعان. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق، يعني ما قدره الله جل وعلا وقضاه في علمه السابق، كتبه من لوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذه الكتابة التي هي مرتبة من مراتب القدر المعروفة، هذه الكتابة جاء فيها الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة. وهذه الكتابة بهذا القلم الذي هو أول ما خلق الله مطلقا في قول جمع من أهل العلم، استنادا إلى حديث: أول ما خلق الله القلم. وهنا يحسن الوقوف على هذا القول. أما على القول الثاني، وهو أن القلم هذه الأولية، أولية نسبية، أولية نسبية مقرونة بالقول: أول ما خلق الأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني في بداية خلقه قال له اكتب، ولا يلزم أن يكون هو أول المخلوقات، بل كان العرش قبله كما في هذا الحديث وغيره: وكان عرشه على الماء. ولذا يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان وكان عرشه على الماء. فالقول المحقق أن العرش كان قبل القلم. أما الأولية المذكورة في حديث أول ما خلق الله القلم فهي مقرونة بالأمر بالكتابة، فهي أولية نسبية. وكان عرشه على الماء. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، الهدى ضد الضلال، الهدى ضد الضلال. والهدى يمكن أن يفسر بكل ما ينفع في الآخرة مما يرتب عليه أجر في الآخرة. ولذا قال في الحديث: كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، مثل أجر من تبعه، لأنه هو الذي دلهم عليه. وللنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجور أمته إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على هذا الهدى. ويسأل كثيرا عن من يهدي ثواب بعض الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيحج عن النبي عليه الصلاة والسلام، يضحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ القرآن ويهدي الثواب إلى روحه عليه الصلاة والسلام. كل هذا مبتدع مخترع، لا دليل عليه ولا حاجة إليه، لأن الأجر ثابت له عليه الصلاة والسلام بالدلالة، أجر الدلالة ثابت له، فلا داعي لأن يهدى له مثل هذا الثواب. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، وفي هذا الحث على تعليم الناس الخير ودلالتهم عليه. لأنك إذا تصورت أنك تعلم شخص واحد، أقل الأحوال إذا بذلت التعليم مخلصا بذلك لله جل وعلا، لو تعلم شخص واحد لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإذا تعلم هذا الشخص على يديك وعلم غيره كان لك مثل أجر هذا الشخص، وهذا الشخص له مثل أجر الذي تعلم على يديه. وقد يكون الثالث من هؤلاء المتعلمين يتعلم على يديه فئام من الناس، فيكون له مثل أجورهم، والذي علمه له مثل أجره، والذي علمهم له مثل أجورهم. أمور لا تقف عند حد. والناس إذا سمعوا المكاسب المضاعفة اللي يسمونها الكسب الحرامي أجلبوا عليه وتسارعوا إليه، يعني تأتي بزبون تستحق نسبة كذا من مشترياته، وهذا يأتي بزبون يستحق كذلك وأنت تستحق، وهكذا، ويأكلون أموال الناس بهذه الطريقة ويضحكون على الناس بهذه الطريقة. وعندنا من الأجور ما لا يخطر على بال بالطريقة الشرعية. أن أنت علمت طالب واستفاد منك، فضلا عن يكون المتعلم والمستفيد أكثر من طالب، وهذا الطالب علم مجموعة والمجاميع، هؤلاء علموا مجاميع إلى آخره إلى قيام الساعة. ولو لم يكن في طلب العلم وتعلمه وتعليمه إلا مثل هذا لكان كافيا في الحث على تعلم العلم الشرعي وتعليمه. ومن دعا إلى ضلالة نقيض الهدى السابق، وهي ما يرتب عليه الأوزار، كان عليه من الإثم آثام من تبعه، يعني مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. قد يقول قائل: ولا تزر وزر وزر، هو علم هذا الشخص وهذا الشخص علم غيره، فكيف يحمل من الأوزار ما لم يعمله؟ نعم نعم، هو السبب في تعليمهم هذا الإثم. وأنتم تقرؤون في كتب العلم ما فيها من هدى وضلال، ما فيها من علم نافع مبني على الكتاب والسنة، وما فيها من بدع وضلالات وشرك نسأل الله السلامة. صور الشخص الذي ألف كتابا في القرن الأول أو في القرن الثاني، في القرن الثاني كمالك مثلا، وصار هذا الكتاب يستفاد منه إلى قيام الساعة، هذه الأجور التي تجري لهذا الإمام إلى قيام الساعة من يقدر قدرها؟ البخاري ألف كتاب وصار الناس يستفيدون منه إلى يوم الآخر، وقل مثل هذا في بقية الكتب، وبقدر ما يستفاد من هذا العلم تعظم الأجور، فالأجور لا تنقطع، وقل مثل هذا في مقابله ونقيضه إذا كان الكتاب كتاب مشتمل على ضلاله، صلى الله السلامة والسلام. فكل من ضل بسبب هذا الكتاب يتحمل المؤلف الأوزار والآثام، صلى الله السلامة والسلام. ولذا من نعم الله جل وعلا أن يتلف الكتاب في وقت مؤلفه إذا لم يكن فيه خير، إذا لم يكن فيه خير. الفيروز عبادي صاحب القاموس له كتاب القاموس من أنفع الكتب في كتب في اللغة، ونرجو أن لا يحرم أجر هذا الكتاب وأجر من استفاد منه، لأنه كتاب أصيل متين في بابه، مضبوط متقن محرر، عليه بعض الأوهام، لكن هذه عادة الكتب التي يؤلفها البشر، لكنه قريب من الكمال. ألف شرحا للبخاري وأراد ترويج هذا الشرح بالبدع، ببدعة ابن عربي القول بوحدة الوجود، وحشى فيه مؤلفات ابن عربي وأدخل فيه الفصوص وأدخل فيه الفتوحات ليروج الكتاب، لأن هذه المقالة يعني مقالة ابن عربي راجت في بلاد اليمن في وقته، فأراد أن يروج الكتاب بهذه المقالة الباطلة، وبلغ ذلك 20 مجلد كبير كبير جدا عما وصفوا، ولم يكمل الكتاب. فكان من نعمة الله على هذا المؤلف مع أنه تورط في هذه المشكلة، تورط في هذه البدعة المغلظة، نسأل الله السلامة والعافية، أن جاءت الأرض فأكلت الكتاب من أول ورقة إلى آخر ورقة. هذه بالنسبة للمؤلف نعمة، ولا يعتقد مثل هذا الكلام، لكن أراد أن يروج الكتاب مثل هذا الكتاب. وترويج الكتب بالباطل لا يجوز بحال، ولا عذر لمن صنع مثل ذلك، لا عذر له. يلزم يا أخي أن تؤلف إذا أنت لم تنفع فلا تضر على أقل الأحوال، إما أن تؤلف ما ينفع الناس ويثبت لك الأجر بسببه، وإلا الأمر في الساعة يغيرك يؤلف. فمسألة الترويج، ترويج الكتب، لا شك أنها مسألة معروفة عند أهلها، لكن لا تصل إلى هذا الحد. قد يذكر المؤلف أشياء وإن كان لا يرتضيها من أجل ترويج الكتاب، لكن ليس فيها طعن ولا قذف في عقيدته، مثل الشوكاني والصنعاني يروجان الكتب بذكر مذاهب الزيدية والهادوية وغيرهم والناصر ومدريش، فرق من الزيدية منتشرة في بلادهم من أجل أن يروج الكتاب، هو مجرد يعرضها عرض ولا يدعو إليها ويضم معها أو يجعلها تبعا للأئمة، من هذا الترويج يكون مقبول في الجملة، وإن كان حذفها أولى، لا سيما مع عدم الحاجة إلى ذلك، لأنها أقوى لا يعتد بها ولا تؤثر في الاتفاق ولا في الخلاف. قد يكون الترويج بالحذف وبالإبهام. شارح الطحاوية عمدته كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومع ذلك لم يشر إلى واحد منهما ولا في موضع، لم يشر إلى واحد منهما من أجل أن يروج الكتاب، من أجل أن يروج الكتاب، لأنه عاش في وقت وفي مكان تحرق فيه كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم. فلو ذكر شيخ الإسلام ابن القيم ما استفيد من كتابه، وكتابه على منهج الصحيح لعقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان في مسألة الإيمان اعتمد قول إمامه فيها. على كل حال مسألة الترويج لها وسائل ولها سبل والأمور بمقاصدها، لكن يبقى أن الترويج بالباطل لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. هنا يقول هل يلحق الإثم من يروج الكتب وإن كان مجتهدا؟ وإن كان مجتهدا، على كل حال المجتهد لا بد أن يعرف الحق من الباطل، فإن روجه بحق أو بقول مرجوح مثلا وأداه اجتهاد إلى ترجيح هذا القول المرجوح هو من أهل الاجتهاد يعذر، أما أن يروج بقول باطل مخالف لما أجمع عليه سلف هذه الأمة وأئمتها فلا، فلا عذر له أبدا. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي بعض الأحاديث من فرج عن مؤمن كربة، فرج ونفس يعني أزال، أزال هذه الكربة وأراح المؤمن منها. والكربة كل ما يؤدي إلى الشدة والضيق على المؤمن من كرب الدنيا، أصيب بجائحة بكارثة ببلية يعينه على تخفيفها أو يزيلها بالكلية إن كان يستطيع، جزاؤه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما قال من كرب الدنيا والآخرة كما قال في من ستر مسلما ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما قال من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، لا، لأن كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة كأنها لا شيء، كأنها غير موجودة. فالكربة الواحدة من كرب الآخرة تعدل جميع ما يصيب أو تزيد على ما يصيب جميع من خلق الله من بداية الدنيا إلى آخرها من كرب، فهذه الكرب كلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة، كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر عليه بأن كان له في ذمته دين أو لغيره وأعانه على سداده، أو عنده مشكلة وأعانه على حلها. على كل حال هذا التيسير أجره عظيم عند الله جل وعلا. من يسر على معسر، والمعسر إذا كان مدينا وصدق في إعساره فالمتعين انظاره، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن سومح في بعض الشيء أو ألغي عنه الدين وحذف عنه كان ذلك أبلغ. وجاء في الخبر الصحيح البخاري وغيره في الرجل الذي يداين الناس فكان يعفو، فكان ينظر الموسر ويعفو عن المعسر، فقال الله جل وعلا نحن أحق منه بإيش؟ بالتجاوز، لأنه يرسل غلمانه ثم يقول تجاوزوا عنهم، فالله جل وعلا أحق بالتجاوز. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر عورته سواء كانت العورة جسية أو معنوية، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر مطلوب وهو الأصل، فإذا حصل من الإنسان هفوة أو زلة فإنه حينئذ يستر عليه. وهذا حديث مخرج في مسلم: وستر الله مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن هذا محمول عند أهل العلم محمول على أهل الهفوات والزلات اليسيرة الذي لم يكن ديدنه الشر. لكن من كان ديدنه الشر والفجور مثل هذا لا يستر عليه، لأن المطالبة بالستر المطلق كما يقول بعضهم الآن هذه توطئة للإباحية. كل من أجر مستر عليه هذه إباحية وتعطيل لحدود الله جل وعلا، تعطيل للحدود. لماذا شريعت الحدود إلا لإلزام مثل هذا وكفه عن شره وجعله عبرة له ليرتدع بهذا الحد ويعتبر به غيره، والله المستعان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني ما دام ماشيا في مساعدة أخيه الله جل وعلا في عونه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريقا إلى الجنة. يسلك الطريق، مجرد سلوك الطريق لتحصيل العلم رتب عليه هذا الجزاء، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني ما يلزم أن يكون عالم، لكن عليه أن يبذل الأسباب، أسباب التعلم. وقد يبلغ من العمر ما يبلغ، وقد بلغ من أدركناه 70 و80 وطلب العلم عقود 50-60 سنة ومع ذلك ما أدركوا شيئا، فهل يحرمون من هذا الوعد؟ لا، الوعد ثابت لأنه مرتب على مجرد سلوك الطريق. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما إذا حصل وأدرك صار عالم فله جزاؤه أيضا عند الله جل وعلا الموعود في النصوص الصحيحة. وما اجتمع قوم من بيوت الله، من بيوت الله عز وجل، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني درس في القرآن، يعني يدخل في هذا دخولا أوليا حلقات التحفيظ، لأنه تنطبق عليهم الصورة انطباق كلي. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويلحق بكتاب الله عز وجل ما يعين على فهمه، ما يعين على فهمه. إذا كان دراسة السنة مثلا، والسنة هي المفسرة للقرآن ومبينها له، فهي تعين على فهم القرآن فتدخل في هذا الوعد. الاستنباط من الكتاب والسنة الثمرة العظمى يدخل في هذا الكتاب. نعم، العقائد باب من أعظم الأبواب المشروحة في كتاب الله جل وعلا تدخل في هذا، وعمدتها وأدلتها الكتاب والسنة. علوم الآلة، أصول التفسير وعلوم الحديث وأصول الفقه وقواعد العربية بجميع فروعها وغيرها مما يعين على فهم كتاب الله جل وعلا يدخل في هذا أيضا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله، يقرؤونه ويتدارسونه بينهم، يتدارسونه يتلونه بالتلاوة المطلوبة بالتدبر والترتيل والتأثر، ويتدارسونه بينهم مدارسة مفاعلة، كل واحد ينبه الثاني على ما عنده من خطأ، والآخر ينبه الآخر على معنى من المعاني التي تخفى عليه، وهكذا. هذه مدارسة. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ودارسه في السنة التي توفي فيها مرتين، فالمدارسة الشرعية. وليس معنى هذا القراءة الجماعية، التي يفعلها بعض المبتدعة. ليس في هذا مستمسك لهؤلاء المبتدعة الذين يتلون القرآن جماعيا ويتعبدون بذلك، والله المستعان، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة وغشيتهم الرحمة من الله جل وعلا وحفتهم الملائكة، والملائكة تظل طالب العلم بأجنحتها. وذكرهم الله في من عنده، لأن القرآن أفضل الأذكار، وجاء في الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكرهم الله في من عنده، يعني من الملائكة، ومن أبطأ به عمله، في رواية من بطأ به عمله، يعني تأخر به عمله، لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه، ولو كان قرشيا هاشميا، ولو كان من سلالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بالعمل، العبرة بالعمل، فالذي يتأخر به عمله ولا يوصله المنازل العالية لن يصل هذه المنازل بالنسب. اللهم إلا ما جاء في قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فمن باب مكافأة هذا العامل تلحق به ذريته ممن يسوغ إلحاقه. أما ما إذا وجد المانع من الإلحاق فلا، لو كان الولد عندهم شرك لن يلحق بحال من الأحوال، لأن الشرك لا يوقف. لكن إذا كان عمله لا يوصله إلى هذه المرتبة، يوصله إلى مرتبة دونها، فالله جل وعلا من باب مكافأة الأب ألحق به الذرية. هذا يقول: إذا كانت المدارسة للقرآن في غير بيوت الله للضرورة فهل يشملهم الحديث؟ إذا امتنعت المدارسة للقرآن في بيوت الله، يعني بأن كانت المساجد تغلق، نعم، فلا شك أن المدارسة في غيره إذا كان المانع قهري، ولو فتح المجال لبادر، وإذا أن تكون مدارسة في بيت من بيوت الله فإن الأجر يثبت، لأن هذا خارج عن الإرادة. لو أن شخصا صلى الصبح في جماعة وجلس لينتظر ارتفاع الشمس، ثم جاءه المسؤول عن المسجد وقال: اخرج، احنا مأمورون بإغلاق المساجد، أخرجه من غير إرادته ولا قصد، وكانت نيته البقاء، ثم ذهب إلى بيته وأكمل، جلس إلى أن تنتشر الشمس يذكر الله، أجره ثابت، لأن هذا خارج عن إرادته. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني إذا انتهى من الأكل قال الحمد لله. وجاءت الصيغ في هذا الحمد: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنك ربنا، إلى آخره. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال: فيحمده عليها بالصيغ المشروعة، ويكفي من ذلك أن يقول الحمد لله انتهى، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهل المراد بالأكلة المرة الواحدة أو مجموع الأكل؟ يعني إذا فرغ من الأكل يحمد، أو إذا فرغ من كل لقمة يحمد؟ نعم، يعني هل الأكلة المراد بها المرة الواحدة، والمرة الواحدة اللقمة الواحدة، أو مجموع الأكل يسمى أكلة؟ نعم، مجموع الأكل يسمى أكلة. وإلا لو كان المراد حمد مع كل لقمة مع تيسره، فمطالبة الناس به فيه أيضا شيء من المشقة، لا سيما مع الغفلة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي، تقي الذي يفعل المأمورات ويترك المحظورات، الغني من أهل العلم من قال المراد به غنى النفس، غنى النفس الذي هو الغناء الحقيقي الشرعي، ليس الغناء كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، وهذا هو الذي ينفع الإنسان، لأن كثرة العرض يعني يكون الإنسان يملك الملايين قد يكون هذا شقاء بالنسبة له، لأنه يطلب المزيد ويتلهف عليه ويخفى من نقص ما عنده، فهذا ليس بغنى، إنما غنى غنى النفس. إذا كان الإنسان مرتاح البال مرتاح الضمير لا يطلب أكثر مما عنده، وإن طلب طلب ببدنه لا بقلبه، فهذا لا يضره. ومنهم من يقول الغنى بجميع معانيه، الغني الخفي الذي يخفى أمره ووضعه على الناس، يعني حيث لا يتكبر عليهم ولا يتغطرس ولا يزدريهم، فكأنه واحد منهم، بحيث لو رآه الناس، بحيث إذا رآه الناس قالوا هذا رجل عادي لا يفرقون بينه وبين سائر الناس. وقد رأينا من هذه النوعية من كبار الأثرياء من يملكون المئات، يعني مئات الملايين وقد يتجاوزون ذلك، ومع ذلك إذا رأيتهم ما تفرقهم عنه، لا فرق بينهم بين أدنى طالب علم، يحضرون الدروس ويزورون الناس، وإذا جئت إلى المجلس وجدت فيه الفقراء فقط، وإذا دعا أحدا ممن هو فوقهم منزلة لم يجلس معه على المائدة، إنما يجلس معه، وحضر في مجلسه عشرات، وشيء رأيته أنا، وجلس في باب المجلس، رجل داخل المجلس ورجل خارج المجلس، وبعض الناس لأدنى سبب يتصدر المجالس ويحتقر الناس ويزدريهم، والله المستعان، لأن الخير موجود والله الحمد، الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة. نعم هو بالنسبة لغيره نادر، لكن يبقى أن الخير موجود والله الحمد. الغني الخفي، يعني بحيث إذا رأيته ما في أي مظهر يدل على أنه من الأثرياء الكبار. نعم هو متصدق ومنفق وباذل، لكن مع ذلك لا يتكبر على الناس ولا يزدريهم ولا يفتقرهم، ويمشي مع أوساطهم وأدناهم، والله المستعان. الخفي المستخفي في أعماله الصالحة، وفي رواية بالمهملة الحفي، الحفي هو الذي يحتفي بالناس فيصل الرحم ويرفق بهم وبغيرهم، واستدل بعض العلماء في هذا الحديث على مشروعية العزلة والاختفاء عن الناس، لكن ما يلزم أن يكون الاختفاء عن الناس بالعزلة تامة. نعم يكون له نصيب من الأعمال الخفية، يختفي بها عن الناس ويعتزلهم، لكن يخالط الناس حيث ينفعهم ويؤثر عليهم. وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. هذه وظيفة الرسل ووظيفة أتباع الرسل، تعليم الجاهل وهداية الناس إلى الحق والدعوة إلى الخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس الخير ما جهلوا من الخير، هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام ووظيفة أتباعه: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، يعني من أعطاه مالا فهو حلال له، والمعطي هو الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن أعطاه السلطان فهو حلال له، كما جاء في الحديث الصحيح. فعطية السلطان جائزة، وهي مباحة لمن أعطي، لكن لا تكون ثمنا للدين كما في صحيح مسلم. أما إذا كان ثمنا لدينك فلا. كل ما مال نحلته عبدا حلال. وإني خلقت، قال الله جل وعلا: وإني خلقت عبادي حنفاء، كلهم يعني على الفطرة مسلمين. وذلك حينما أخذ عليهم العهد والميثاق، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فهم مخلوقون حنفاء، يعني على الفطرة. والحنف والحنيف المائل، ومنه الأحنف مائل الرجل، فهم مائلون بفطرهم عن الشرك. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني استخفوا بهم، استخفوهم فأطاعوهم فاجتالتهم عن دينهم وذهبوا بهم عنه ومالوا بهم عن الدين، وحرمت عليهم ما أحللت عليهم، حرمت عليهم السوائب، حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم كذا، يعني مما أحل الله جل وعلا، حرمت عليهم ما أحل الله لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي، أمرتهم بالشرك مما لم ينزل الله به سلطانا. وهذا وصف كاشف لا مفهوم له، لأن الشرك ممنوع بجميع صوره وأشكاله، وليس منه شيء قد أنزل الله به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض، وفيه إثبات ذلك لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فمقتهم عربهم وعجمهم الجميع، لا فضل لعربي على عجمي، بل الجميع يستوون في هذا المقت، إلا بقايا أهل الكتاب، يعني هذا قبل البعثة، قبل البعثة، إلا بقايا أهل الكتاب الذين لم يحرفوا، بقوا على أديانهم الصحيحة التي تلقوها عن أنبيائهم، إلا بقايا أهل الكتاب ممن لم يحرف وقال: إنما بعثتك يا محمد لأبتليك، هل تصبر على هذه الدعوة؟ تثبت عليها؟ أن تقوم بأحبائها؟ لأبتليك وأبتلي بك، أبتلي بك من يطيع وأبتلي بك من يعصي، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لأنه يحفظ في الصدور، يحفظ في الصدور، الذي في الصدور لا تغسله، لا يغسله الماء، تقرأه قائما ويقظان، يعني على كل حال قائما ويقظان، مقابل اليقظان نائما ولا قائما؟ نائم عندكم؟ نعم. تقرأه نائما ويقظان، كيف يقرأ النائم؟ نعم، يعني من سينام، يعني من تجهز للنوم يقال له نائم، كما أن من سيموت يقال له ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ما أنت ستموت وهم سيموتون. فمن تجهز للنوم يقرأ على فراشه، ويقرأه يقظان، يعني مستيقظ لا يريد النوم. المقصود أنه يقرأ على كل حال ما لم يكن القارئ جنبا. وإن الله يقول بعض الناس يقرؤون وهم نيام، نعم، من أشرب قلبه حب القرآن وصار ديدنه القرآن يقرأ هنا ويسمع القرآن من هنا وهنا ويقرأ القرآن وهو مغمى عليه ولا يعي من أمر الدنيا شيء ويسمع القرآن راح. هذا وجد يعني من يزور المرضى في المستشفيات لا سيما في العنايات المركزة يسمع أحيانا ويسمع من كل إنسان ما شغل به نفسه في حال الصحة. المؤذن يؤذن إذا جاء وقت الأذان وهو مغمى عليه. القارئ والتالي كتاب الله يتلو كتاب الله ومن شغل لسانه بالفحش والسب واللعن يسمع منه ذلك وقد سمعناه لسانه لا يزال نجسا بالشتم واللعن صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتعرف على الله جل وعلا في حال الرخاء ليستمر معه ذلك في حال الشدة. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا ربي إذن يثلغ رأسي يعني يشتخوه بحجر أو آلة يثلغ رأسي فيدعوه خبزة يعني مثل الخبزة ينطبق بعضه على بعض. نعم قال استخرجهم كما أخرجوك استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك هذا وعد يعني ننصرك عليهم وأنفق فسننفق عليك أنفق في الأبواب المشروعة ما شرع فيه الإنفاق ننفق عليك فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث وابعث جيشا نبعث معه نبعث خمسة مثله نبعث خمسة مثله والله جل وعلا أعان ويعين. وجاء نزل الملائكة في غزوة بدر وأعان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في قصة في سورة آل عمران في سورة آل عمران. نعم فسننفق عليك نغزك ننفق فسينفق عليك ماشي لكن فسننفق هي المناسبة لنغزك. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك قاتل المشركين بالمؤمنين. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان يعني صاحب سلطان مقسط يعني عادل عادل المقسطون على منابر من نور يوم القيامة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. هؤلاء العادلون المقسطون العادلون أهل القسط والعدل وأما القاسطون فهم الجائرون المائلون العادلون عن طريق الحق والصواب. مقسط متصدق يعني منفق من ماله الخاص ومن بيت المال لمن يستحق متصدق موفق يعني لا ينفق شيئا إلا لا يصرف شيئا إلا في مصرفه الشرعي ورجل رحيم رقيق القلب بخلاف الغليظ الفظ. رجل رحيم رقيق القلب هذا من أهل الجنة لكل قربى ومسلم يعني الناس كلهم لا سيما من قرب منه ومن بعد. وعفيف متعفف ذو عيال يعني فقير لا يسأل الناس ولديه عيال يضطرونه إلى المسألة ومع ذلك عفيف متعفف. قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الضعيف الذي لا زبر له يعني لا شيء يردعه الذي لا شيء يردعه يعني سواء كان ضعيف العقل مما لا يصل إلى حد المجنون الذي رفع عنه القلم إنما هو مكلف لكنه لا يردعه شيء لا حياء ولا دين ولا مروءة ولا. وقد سئل بعض أهل العلم عن المجنون هل تحتجب منه النساء إذا قال إذا كان يشتهي النساء فهو أولى بالحجاب من العقلاء. نعم، لماذا؟ لأنه من يرده إذا تحرك ما في شيء يرده. فبعض الناس وإن كان محسوبا على العقلاء وعند نفسه عاقل وهو مكلف بالزم والتكاليف ما في شيء يرده. فهذا هو الذي نص عليه الحديث أنه من أهل النار، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، تبع لا يطلبون أهل ولا مال. هؤلاء من ضيعوا أنفسهم، الذين ضيعوا أنفسهم فلم يشتغلوا بأمر دين ولا دنيا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق، يعني الطمع الخفي إذا لاح له هذا الطمع بحيث يخفى على غيره وإن دق إلا خانه، بادر إلى هذا الطمع واستحوذ عليه من غير طريقه الشرعي. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب، البخيل بعيد من الله جل وعلا، بعيد من الناس، والكذب والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والشنظير الفحاش سيء الخلق الذي يثور لأدنى سبب، الذي لا يؤمن شره لسانه، بل يتركه الناس خشية لسانه، وشر الناس من تركه الناس خشية شره، والله المستعان. وفي لفظ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا فلا تتكبروا على الناس، والكبر آفة، نسأل الله السلامة والعافية. والتواضع لا شك أنه صفة عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، لا يفتخر أحد على أحد، أنا من القبيلة الفلانية، أنا أبي فلان، أنا جدي علان، أنا من العرب، أنا من العجم، أنا كذا، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أسف أنه يوجد في مجتمعات المسلمين شيء من التفاخر المذموم وعدم التواضع، تجد من قبيلة كذا والآخر لا قبيلة له، أو من بلد لا يهتمون بهذا الأمر تجد يفتخر عليه ويتعاظم عليه ويزدريه في المجالس وغيره، ولا يبغي أحد على أحد. إذا وجد التواضع انتفى البغي والعدوان، لأن البغي والعدوان مصاحب للكبر والعجب والأنفة، هذا الذي صاحبه البغي، والله المستعان. وعن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتب عني، بعض الروايات، شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحو. لا تكتب عني، هذا فيه نهي عن الكتابة، وكان في أول الأمر فلا يكتب غير القرآن لئلا يختلط شيء من غير القرآن به، وبعضهم يحمله على كتابة غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة فيخشى أن يلتبس هذا في القرآن. ومنهم من يقول كان هذا في أول الأمر لئلا يعتمد الناس على الكتابة فيضيع الحفظ. المقصود أن النهي ثابت في أول الأمر عن الكتابة، ثم جاء ما يدل على جوازها. اكتبوا لأبي شاه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ أو أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وامتنع الناس من الكتابة في أول الأمر ثم أذن لهم فيها وأجمعوا على جوازها. ولا شك أن الكتابة على حساب الحفظ، فلما كان اعتماد الناس على الحفظ دون الكتابة كانت الحوافظ قوية تسعف عند الحاجة، لما اعتمد الناس على الكتابة ضعفت الحوافظ، ثم لما وجدت الطباعة ضعفت أكثر إلى أن جاءت هذه الآلات التي جعلت الناس كالآلات، إنما لا يستطيعون أن يحفظوا شيئا. المقصود أن الكتابة مجمع على جوازها، كتابة العلم مجمع على جوازها، كان هذا في أول الأمر خشية أن يلتبس غير القرآن بالقرآن، أو يعتمد الناس على الكتابة فيذهب الحفظ. وحدثوا عني ولا حرج، حدثوا عني ولا حرج، يعني كل ما بلغكم عني بسند صحيح حدثوا به، حدثوا به. فنحن مأمورون بالتحديث بكل ما سمعنا عنه عليه الصلاة والسلام مما يثبت عنه، ما أن نحدث بكل ما نسمع. فجاء في الخبر ما حدث بكل ما سمع. نعم، كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم، لكن هذا فيما لم يتثبت منه، أما إذا تثبت من صحته فالأمر متجه إليه بالتبليغ، يبلغ الشاهد الغائب. قال همام أحسبه قال: ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا سبق شرحه. وعن تميم الداري، تميم بن أوس أبو رقية الداري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة مبتدا وخبر، وتعريف الجزئين، تعريف المبتدا والخبر، يدل على الحصر، فكأن الدين محصور بالنصيحة. ويمكن حمل الحصر على وجه يصح فيكون الحصر حقيقيا، فيكون الحصر حقيقيا، ويمكن حمله على أنه حصر إضافي، لأن الدين شرائع منها النصيحة ومنها غير النصيحة. لكن إذا قلنا أن النصيحة كلمة جامعة لحيازة الحظ للمنصوح بما في ذلك النفس، قلنا إن الحصر حقيقي، فالدين محصور في النصيحة. إذا نصح الإنسان نفسه بدأ بنفسه وجعل تمتثل جميع ما أمر الله به وتنتهي عن جميع ما نهى الله عنه، هذا مقتضى النصيحة. قلنا الحصر حقيقي. النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، وذلك بالاعتقاد الصحيح وإثبات ما أثبته الله لنفسه والإخلاص له وعبادته على ضوء ما جاء عنه جل وعلا، ولكتابه بالعناية به، بقراءته، بتلاوته على وجه المأمور به، بتعلمه وتعلم أحكامه وتعليمه الناس والعمل بهذه الأحكام. ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ينصح للرسول عليه الصلاة والسلام فيذب عنه وتتعلم سيرته وتدرس أخباره وشمائله ومعجزاته وأحاديثه وما صدر عنه للعلم والعمل. ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين من علماء وحكام، فالشراح يختلفون في المراد بأئمة المسلمين، هل هم العلماء أو الحكام؟ وعلى كل حال النصيحة للجميع، للعلماء وللحكام. فنصيحة العلماء توقيرهم وإنزالهم منازلهم من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ومجاوزة الحد ولا امتهان واحتقار وازدراء، وأيضا ترويج أقوالهم الصحيحة ليكثر العاملون بها لتوفر أجورهم، وأيضا نصيحة من زل منهم وبيان ما يرى أنه الحق ويناقش برفق ولين بالدليل الشرعي الملزم. وكم حصل من المشاكل في النفرة بين طلاب العلم والعلماء وبين العامة والعلماء بسبب ما يحصل من بعض العلماء مما يرى أنه مخالف للصواب، ولو سلكت المسالك الشرعية وكان الهدف النصيحة لهذا الرجل وإنقاذ هذا الرجل من هذا القول الخاطئ الباطل أو من هذا العمل الذي لا يرضي الله جل وعلا، لا شك أن المسلمين يقتدون بهؤلاء العلماء، لأن تنفير الناس من العلماء مآله إلى ضياع الناس، فالأمة بدون علمائها لا تعدل شيئا. من يعلم الناس الخير؟ من يفتيهم؟ من يحل لهم مشاكلهم؟ إلا أهل العلم. فعلى هذا على طلاب العلم أن يحترموا العلماء، وأن إذا استشكلوا شيئا يستفهموا منه، قد يكون النقل خطأ من أصله لم يصدر عن هذا الشيخ، أو يكون النقل محرف، أو يكون الشيخ له وجهة نظر، ثم إذا نوقش قد يكون الحق معه. لكن بالرفق واللين وبذل النصيحة، محض النصيحة وحيازة الحظ للمنصوح، والله المستعان. وأما نصيحة ولاة الأمر فلا شك أنها ببيان الحق لهم، ببيان الحق لهم وإعانتهم ومساندتهم ومساعدتهم على من ناوأهم، وترك أي مجال وسد أي ثغرة تجعل الفجوة بين ولي الأمر وبين غيره من العامة أو غيره، وعدم المجال للحديث في ولي الأمر بحيث يزدرى ويتنقص فتكون العاقبة أن يخرج عليه أو لا تمتثل أوامره، لأن طاعته مقرونة بطاعة الله ورسوله في حدود المعروف، لا ما لم يأمر بمعصية. فأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى كل حال كما جاء في حديث عبادة جامع مانع، عبادة الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. لكن مع ذلك هذا القيام بالحق وهذا الإنكار وهذا البيان يجب أن يكون بأسلوب تترتب عليه آثاره ومصالحه ولا تترتب عليه مفاسد. ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين النصح لهم بإرشادهم إلى الخير ودلالتهم عليه وتعليم جاهلهم وتصحيح ما عندهم من أخطاء سواء كانت في الأقوال أو في الأفعال وغير ذلك مما يعينهم على أمور دينهم ودنياهم. هذا يقول ورد في بعض النسخ الدين النصيحة ثلاثا وعزاه إلى مسلم. يقول حسب علمي أن زيادة ثلاثا إنما هي عند أبي عوانة في مستفاجيه. لا صحيح، مسلم ليس فيه ثلاثا، والنووي رحمه الله تعالى في الأربعين قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله إلى آخره مما قال رواه مسلم. وهذا إيهام، الذي في المسلم ليس فيه ثلاثا، صحيح مسلم ليس فيه ثلاثا، وإنما الزيادة في مستخرج أبي عوانة كما ذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ غريب الإسلام، بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بأبي بكر ثم بثلة يسيرة خمسة أو ستة ثم زاد العدد إلى أن انتشر بعد الهجرة، لكنه في أول الأمر غريب، مكث مدة طويلة غريب بين أفراد من الناس، وسيعود في آخر الزمان غريبا بين أفراد، والمقصود به الإسلام الصحيح وإن كثر مدعوه. فطوبى للغرباء. طوبى الفرح وقرة العين لهؤلاء الغرباء، والسعادة في الدنيا والآخرة لهؤلاء الغرباء، والغبطة والكرامة لهم. وبعض العلماء يقول طوبى شجرة في الجنة، شجرة كبيرة يسير الراكب في ظلها ما يسير، المقصود أنها شجرة في الجنة للغرباء. وجاء تفسيرهم بالذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني هم الصالحون عند فساد ذي الأزمان، هم الغرباء. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء طوبى لهم، لهم الفرحة قرة العين والغبطة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة، أو تستظلون بهذه الشجرة الكبيرة في الجنة. وعنه رضي الله عنه، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي الحديث السابق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، مقصود بالأمة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أمة الدعوة، لأنه ليس في أمة الإجابة يهودي ولا نصراني. والذي نفسي بيده، وتقدم شرحه أن فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فضلا عن ممن اعتنق غير الإسلام من غير أهل الكتاب. فإذا كان أهل الكتاب بهذه المثابة فغيرهم من باب أولى، يهودي ولا نصراني، ثم يموت، ثم يموت ولم يؤمن بي بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه كافر. اليهود والنصارى كفار إجماعا، وهم من أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن شك أو تردد في كفرهم كما يقول أهل العلم كفر إجماعا، كفر إجماعا. لكن هل يقال لأهل الكتاب مشركون، أو اكتفى بقولنا كفار ولا حظرا في الإسلام؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فبعض أهل العلم يقول لا يقال أنهم مشركون، إنما يقال فيهم شرك، إنما يقال فيهم شرك وليس بمشركين. وهذا ما قرره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري. ومن أهل العلم من يقول أنهم ما دام اتصفوا بالشرك وعبدوا غير الله معه، عبدوا المسيح وعبدوا أمه وعبدوا عزير وعبدوا، المقصود أنهم مشركون بهذا. والمآل واحد، سواء قلنا مشركين أو كفار غير مشركين، المقصود أنهم من أهل النار. إنما يستفاد من قولنا مشركين أو غير مشركين في مسألة نكاح نسائهم، نكاح نسائهم، ولا شك أن نساءهم حل للمسلمين بالنص القطعي بالكتاب والسنة، لكن معارضة نكاحهم لتحريم نساء المشركين، يعني حرمت المشركات على المسلم، حرمت المشركات على المسلم، يعني تحريم المشركات نص عام يدخل فيه الكتابية وغير الكتابية. إذا قلنا أنهن مشركات فنحتاج إلى مخصص، والمخصص معروف، أو نقول من الأصل أهل الكتاب ما يدخلن في تحريم المشركات، لأن أهل الكتاب غير مشركين، لا يحسبون من المشركين وإن كان فيهم شرك. وفرق بين أن يقال فلان مشرك وبين أن يقال فيه شرك، كما أنه فرق بين أن يقال جاهلي أو فيه جاهلية، منافق أو فيه نفاق، هذا فرق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، يعني في فعله، ولا عذر له يعني ينفعه، ولو اعتذر بما اعتذر. من خلع يدا من طاعة من طاعة ولي الأمر الذي أوجب الله طاعته وقرنه بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، من خلع يده من هذه الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة، يعتذر بأي عذر، لا عذر له إلا عذر واحد الذي جاء النص، لا ما صلوا على ما سيأتي، لا ما لم تروا كفرا بواحا. فإذا لم يوجد هذا مهما بلغ الفسق ومهما بلغ الظلم فإنه لا يخول للمسلم خلع اليد من الطاعة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. البيعة هي الاعتراف بولي الأمر والإذعان له ولأوامره، هذا معنى البيعة. يعني إن حصلت البيعة مباشرة بأن تعقد الصفقة يدا بيد هذا هو الأصل، لكن هل هذا يتيسر لكل أحد؟ لا يتيسر لكل أحد، إنما يبايع على هذه الصفة أهل الحل والعقد، والناس تبع له، والناس تبع له. ولذا لا يذم فلان لأنه ما ذهب إلى ولي الأمر صافحه وبايعه ما دام معترفا بإمامته وولايته مؤتمرا بأوامره مطيعا له، لا يلام، لأنه لا يتصور في كل الناس أن يذهبوا إلى ولي الأمر ويكون بايعناك. يبايع أهل الحل والعقد والناس بعد ذلك تبعا لهم، ولا يسوغ لأحد أن يقول والله ما بايع، ما رحت بايعت فلا يلزم الطاع، إذن يلزمك طاع ما دام بايعه أهل الحل والعقد وأذعن الناس لهم كلهم. ما الذي يخول لك أن تنزع أو تخلع يدك الطاعة منه؟ ولو أتيت بأي عذر من الأعذار فإنه لا ينفعك، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، صلى الله السلامة والعافية. ولا يلزم من البيعة كما قلنا أن يذهب ويبايع، اللهم إلا إذا عرف بتردده في أول الأمر وتركه ورفضه ذلك يلزمه أن يذهب ويبايع. في مثل هذه الصورة كما حصل لبعض الصحابة. أما إذا لم يعرف بمخالفة ولا معارضة وليس له رأي في المسألة وقلد أهل الحل والعقد وتبعهم في ذلك لا يلزم ولا يلزمه أن يذهب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أن الناس تحت بيعة رجل مسلم ما رؤي منه الكفر البواح ويصلي، ولو حصل منه ما حصل من أمور مفسقة أو حصل منه ظلم، فإنه لو بويع آخر في وقته فإن الآخر منهما يقتل ما لم يرى الكفر البواح. قال العلماء إذا لم يندفع إلا بذلك، يعني بالقتل. يعني لما بويع الثاني وأبلغ مثل هذا الحديث وعرف الحكم فتنازل وتنحى هذا لا داعي لقتله، لا داعي لقتله. لكن إن أصر ولم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. والإجماع على أنه لا يعقد لخليفتين في وقت واحد، الإجماع عند أهل العلم أنه لا يعقد لخليفتين في وقت واحد سواء تباعدت الأطراف أو تقاربت. وقال إمام الحرمين في الإرشاد أنه إذا تباعدت الأخطار بحيث لا يستطيع الخليفة الواحد أن يسيطر على جميع الأصقاع من الشرق إلى الغرب فإنه لا مانع من مبايعة أكثر من واحد بحسب الحاجة. وهذا هو واقع المسلمين، هذا واقع المسلمين بعد ذهاب الأمويين إلى الأندلس استقلالهم عن بني العباس، وبايع الناس أولئك وبايع بقية المسلمين في المشرق العباسيين، واستمر الأمر على ذلك إلى يومنا هذا. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يغيره بيده إذا كان يستطيع ذلك، إذا كانت له ولاية تخوله على التغيير باليد إن كان واليا خليفة ولي أمر المسلمين أو من أقامه ولي الأمر لهذا الأمر وخول له أن يغير باليد، وكذلك الرجل في بيته ومن تحت يده يغير، يستطيع التغيير باليد فيغير باليد. وبعض الناس يقول أن الإنكار بهذه الطريقة لا تجزئ، والتعامل مع من تحت اليد من زوجة ومن أطفال ومن كذا لا يمكن أن يمشي إلا بالحوار بالنقاش بالتفاهم. نقول لا مانع من أن يكون في أول الأمر بالحوار، لكن إذا لم يمتثل الصغير وهو تحت يدك ولا أحد يمنعك من تأديبه باليد وتغيير المنكر الذي يزاوله باليد، هذا هو الأصل، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ليس لديه قدرة بالتغيير يغير بلسانه بالرفق واللين بالأسلوب المناسب، بهذه الطريقة تتغير المنكرات إن شاء الله تعالى، شريطة أن لا يترتب عليها منكر أعظم منها كما قرر ذلك أهل العلم. فإن لم يستطع التغيير باللسان فبالقلب، ويكون ذلك بكراهية هذا العمل، وذلك أضعف الإيمان يعني أقله ثمرة في بعض الروايات، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني الذي لا يغير ولا بالقلب هذا ليس في قلبه شيء من الإيمان. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهذا دلالته مثل الحديث السابق الذي فيه من دعا إلى هدى كان له مثل أجورهم أجور من عمل به، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله جل وعلا يدخل في السهم الواحد ثلاثة. ففي هذا كسابقي فضل تعليم العلم، فضل تعليم العلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون من أفعالهم أنهم يفعلون الأمور المعروفة، يعملون المعروف ويعملون أيضا المنكر، تعرفون وتنكرون، يفعلون ما يعرف جوازه وحسنه ويفعلون ما ينكر حكمه، بل يكون محرما وما ينكره الدين والعقل يفعلون هذا وهذا، فمن عرف برئ، عرف أن هذا منكر وهذا معروف برئ من إثمه وعقوبته، لا سيما إذا أنكر عرف أنه منكر وأنكر بالوسائل وبالمراتب السابقة، إن كان يستطيع باليد يكون مثلا هو والد الأمير مثلا أو من هو فوقه في الولاية مثل هذا يغير باليد، من دونه من أقرانه من أمثاله يغيرون باللسان، من دونهم من أحد الناس الذين يخشون شر مثل هذا يغيرون بالقلب، فمثل هذا يبرأ من أنكر سلم، من أنكر سلم. ولكن الإثم على من؟ على من رضي وتابع، رضي بهذا المنكر وتابعه عليه، وأعظم من ذلك من شرع المنكر لصاحبه وبحث له عن مخرج، وبحث له عن مخرج. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ذكر أن المسح يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان، ويكون في طائفتين ذكر منهم العلماء الذين يحرفون الدين، الذين يحرفون الدين نسأل الله السلامة والعافية. ولكن من رضيت وتابع فقالوا ألا أفلا نقاتلهم، أفلا نقاتلهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ما صلوا الصلاة فاصل. وفي ذلك تحريم الخروج على الأئمة بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يرى الكفر أو البواح أو ترك الصلاة، يعني الحد الفاصل الحد الفاصل الكفر البواح أو ترك الصلاة وهو كفر على القول المحقق المحرر عند أهل العلم المفتى به، فمثل هذا يسوغ الخروج. لكن يبقى أنه لو وجد الكفر البواح ووجد ترك الصلاة وليس عند المسلم قدرة على الخروج فإنه لا يجوز له أن يخرج. ولو كانت الآثار المترتبة على مثل هذا الخروج، نعم، من قتل المسلمين وإراقة الدماء والفوضى بين الناس، نعم، فإنه لا يجوز حينئذ الخروج، لأن هذا مجرد إذن بالخروج. إذا رؤي الكفر البواح أو ترك الصلاة هو إذن به، وهذا يكون مع القدرة. أما إذا ترتبت عليه مفسدة أعظم من ذلك، يعني لن يتغير من الأمر شيء، ليست لديهم قدرة لمقاومة هذا الذي صدر منه الكفر البواح وترك الصلاة، نعم، مثل هذا لا يجوز حينئذ لأن المفسدة راجحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، يعني مع كثرة العشب وما ترعاه الدواب، إذا سافرتم في أيام الخصب وكثرة العشب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، دعوها ترعى، لا تسرعوا عليها بحيث تحرمونها من الرعي، فأعطوا الإبل حظها من الأرض. وإذا سافرتم في السنة، يعني في الجذب، الأرض ما فيها عشب ولا شيء يرعى، فبادروا بها نقيها، بادروا بها نقيها. إذا خرجت من البلد الذي خرجت منه وقد أكلت وشربت، نعم، فيها قوة ونشاط، والطريق ما فيه رعي، إذا بادروا بها، أسرعوا بها، بادروا بها هذا النقي الذي هو النشاط، بحيث تصل وفيها شيء من المحافظة على قوتها. أما إذا لم تبادروا بها ومكثتم أيام تسيرون وتنزلون ولم تبادروا بها، ضعفت وهزلت ولن تستطع أن تواصل معكم. فإذا كان الطريق معشبة فيها خصب فإنه حينئذ يترك لها مجال تأكل، إذا لم يكن فيه عشب، نعم، فإنكم حينئذ تبادرون بها وتسرعون حتى تصلوا إلى الموضع الذي فيه ما تأكله. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، إذا عرستم يعني نزلتم للراحة، والأكثر على أن التعريس يكون في آخر الليل للنوم، للنوم، وقيل في الليل كله من أوله إلى آخره، وقيل في الوقت كله ليلا كان أو نهارا. المقصود أنه إذا عرسوا، إذا نزلوا للراحة والنوم والاستجمام، فليجتنبوا الطريق، الطريق الذي تسلكه المارة، لأنهم في الغالب يرمون بقايا أطعمتهم في هذا الطريق، فتأتي الهوام والدواب لتأكل من هذه الأمور التي رميت في قارعة الطريق، فتضر من نام على الطريق. فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام، قد تدوسكم الدواب بالليل في الظلام ولا يشعر بكم، وقد تأتي الهوام لتأكل من هذا الطعام الذي بقي من هؤلاء المارة أو رموه وهم على دوابهم ورواحلهم فتؤذيكم. وهذا نصح من النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان وللحيوان على حد سواء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وجاء الأمر بذلك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الآكل أن يأكل بيمينه، وقال الذي يأكل بشماله كل بيمينك، ثم قال لو لا أستطيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، وما منعه إلا الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب، ظاهر في الوجوب، فليشرب يمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكان نافع يزيد عن ابن عمر يزيد في ذلك: ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، ما يأخذ بشماله ولا يعطي بشماله، لأن اليمين للأمور المحترمة، فينبغي أن يحترم المأخوذ منه والمعطى، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقل. وذهب مضى الشرب قائما وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم قائما وشرب من شن معلق قائما، فهذا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. وأما قوله فمن نسي يعني فشرب قائما فليستقي ففيه استحباب ذلك، ففيه استحباب ذلك وهو محمول على الاستحباب عند الجمهور وليس على سبيل الوجوب. وفيه تنبيه على أن المتعمد أولى، يعني تعمد شرب قائما ثم ندم يستقي. ونظائر ذلك كفارة قتل العمد، يعني منهم من يقول أن المتعمد خلاص لا يكفر، إذا شرب قائما متعمد لا يقف، لأن التعمد ليس له كفارة، ليس هذه كفارة، كفارة التوبة والندم والاستغفار. من قتل متعمدا ليس عليه كفارة، نعم. من حلف يمين غموس فإنه حينئذ لا يكفر، ليس عليه كفارة لأنها أعظم من أن تكفر. في قوله فمن نسي فليستقي، نسي فشرب قائما فليستقي، أن يطلب القيء فيقي فيخرج ما في بطنه، وهذا محمل على الاستحباب عند أهل العلم. وأما بالنسبة للمتعمد فإنه لا يستقي، لأن التعمد والمعاندة ومخالفة النص مع العلم به أعظم من أن يكفره مثل هذا، قياسا على قتل العمد واليمين الغموس فإن لا كفارة فيها. ومنهم من يقول أن هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان الناس يقي فمن باب أولى المتعمد. وقل مثل هذا من ترك الصلاة متعمدا عليه أن يقضي كما يقضي لو نسي، فيكون أمر الناس بالقضاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. عياض في شرح مسلم يقول لا خلاف أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقيا، الحديث ومن نسي فليستقي، وهو يقول لا خلاف أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقيا، مشيرا بذلك إلى ضعيف الحديث، وهذا القول ليس بشيء. لماذا؟ لأن الحديث في صحيح مسلم ولا كلام لأحد ولا معارض له. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. فشبه المنتعل بالراكب لخفة المشقة، لخفة المشقة عليه وقلة التعب وسلامة رجله من الحصى والشوك وما أشبه ذلك، فكأنه راكب لا يباشر الأرض بقدمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده. من عرض عليه ريحان كل نبت مشموم طيب الرائحة، وفي البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، فلا يرده بضم الدال على الفصيح كما في حديث صعب بن جثامة في الصيد وهو حرم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، قالوا هذا هو الفصيح وكثر استعماله ممن لا يحقق العربية بفتحها لم نرده. وعلى كل حال هذه المسألة فيها كلام طويل جدا بسطناه في مناسبات كثيرة، والوقت لا يحتمل الإطالة فيها، وإلا فيها كلام وأخذ رد طويل. فإنه خفيف المحمل، المحمل كمنبر أو محمل كمجلس، حمله خفيف طيب الريش، طيب الريش. أنا لو أهدى إليك طيب في قارورة صغيرة خفيفة المحمل، لكن لو أهدى إليك شيء في كرتون ولا يسوى شيء. يعني مثل هذا لو رددته لأن أعباءه مع العذر يعني مع الاعتذار اللطيف برد الهدية لا بأس. هذه العلة لأنه خفيف المحمل طيب الريش فيدل على أن ما كان ثقيل المحمل لو اعتذر الإنسان عن قبوله لا شيء عليه. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنردشير هو النرد وشير بمعنى خير في العجمية. فاللعب بالنرد ومثله الشطرنج ومثله الأوراق التي يلعب بها كل هذا داخل في النهي، لكن إن كانت على مال وعلى جعل فإنه حينئذ لا إشكال في تحريمه ولا خلاف في تحريمه. وإن خلت عن المال وحملت على البغضة والشحنة اقترن بذلك ألفاظ سيئة كما يحدث بين الناس أو صدت عن ذكر الله وعن الصلاة أيضا يتجه القول بمنعها، وإذا خلت عن ذلك كله فأقل أحوالها الكراهة. وقالوا وفي هذا دليل على تحريم النردشير، وقال جمع بكراهته. وأما الشطرنج فهو حرام عند أحمد ومالك وعند الشافعية مكروه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، يعني يكره أن تصفه بوصف وإن كان خلقيا فيه أعور أعمى، إذا كان يكره ذلك نعم، أو بوصف خلقي الأحمق السيء الخلق أو ما أشبه ذلك، إذا ذكرته بما يكره هذه هي الغيبة وإن كان فيه. ذكرك أخاك بما يكره. قال قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت. هذا إذا كان فيه هذا العيب قيل، لكن إذا لم يكن فيه فقد بهت، والبهتان هو الباطل. وعندنا غيبة إن تذكر أخاك بما فيه إذا كان يكره ذلك، بهتان نسأل الله السلامة والعافية هو أعظم من ذلك إذا لم يكن فيه ما تقول. عندنا أيضا نميمة، ولا يدخل الجنة قتات يعني نمام، وهو نقل الحديث وإن صدر منه على سبيل الإفساد. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا؟ لكن أهل العلم أجازوا الغيبة في ستة مواطن، بل لستة أسباب شرعية. قالوا التظلم، يأتي المظلوم إلى الحاكم أو إلى القاضي ويقول إن فلان فعل كذا وكذا وكذا، ظلمني، غصبني، أخذ شيئا من أرضي، فعل، قذفني، كل هذا يجوز وإن كان أخوك يكره، لكن هذا على سبيل التظلم لا بأس. أيضا الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، تأتي إلى المسؤول عن التغيير، تغيير المنكرات إلى ولي الأمر أو من ينيبه، فتأتي تقول إن فلانا شرب الخمر، فلانا تعرض لامرأة، فلان سرق، إلى آخره، فمثل هذا لا يضر. الاستفتاء بأن يقول المستفتي للمفتي تقول المرأة زوجي بخيل، زوجي شحيح، أو يقول زوج المفتي زوجي زوجتي سيئة الخلق أو ما أشبه ذلك. والدليل على ذلك امرأة أبي سفيان لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له إن زوجي شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي، فمثل هذا لا بأس به. تحذير المسلمين من الشر، يعني إذا خشي من إنسان انتشار بدعة ولم ينتثل ولم ينزجر إلا بإشاعة خبره لأن الناس فيه فإنه حينئذ ندخل في هذه الأسباب المشروعة. ومنها جرح الرواة، يعني قول فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان كذا، هذه غيبة ما يرضى أن يقال في كذا، لكن المصلحة راجحة والدين النصيحة. المجاهر بفسقه أو بدعته فيذكر بما يجاهر به، لأنه هو الذي هتك ستره، هو الذي هتك ستره، حينئذ لا مانع من أن يتحدث بما يجاهر به، لأنه لم يصبح الأمر سرا، إنما هو أظهره للناس علانية. ومثل هذا من يكتب، يكتب في الصحف وفي سائل الأعلام وينشر الأقوال الباطل، هذا يحذر منه ويذكر باسمه في المجال، لأنه هو الذي هتك ستره، لكن لا على سبيل التشفي من شخصه، وإنما للتحذير من ما يقول. التعريف، يعني ما عرف إلا بهذا اللقب الأعمش سليمان بن مهران، كثير من طلاب العلم تقول حدثني سليمان بن مهران ما عرف، لكن إذا قلت الأعمش يكره أن يقال له الأعمش، لكن ما عرف إلا بهذا، ولا يقصد من ذلك عيبه ولا شينه. وقل مثل هذا في الأعمى والأعرج ونحوه ما يجوز تعريف بهم بهذه الألقاب التي اشتهروا بها، لا على سبيل القدح بأشخاصهم وذواتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.